بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما هو شعورك؟ ما هو شعورك لو هدم بيتك وقتل أطفالك أمام عينيك وأمام ناظريك؟ لزوال الكعبة أهون على الله من أن يرى دم مسلم. أما تسمعون؟ ألم تروا صور القتلى من الأطفال والرجال والنساء والطائرات تقصفهم بالأرحمة صباح مساء؟ شعوب الأرض في دعة وأمن، وهذا الشعب تنفشه الفروح، تناوشه الطغاة فأين يمضي؟ وهل بعد النزوح ولا النزوح يقارع طغمة الإجرام فردا وتشكو للجروح به الجروح؟ فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الدموع، وكم سفكوا دما حرا نبيا، فما وهنوا وما وهن الجريح. وكالأشجار تنتصب الضحايا سلابا لا تحركه الريح. أما سمع الكرام يحن صراخا وما نطق العلي ولا الصليح، كأن دماءهم ماء كريه وأن وجودهم عرض قبيح، على أي الجنوب سأستريح وهذا الجرح في كبدي يصيح؟ وماذا قد أقول لكم وهذا دم الإسلام وألمي يسيح؟ وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في شحتي ذبيح؟